يقول انه من الاشراك ويجوز، هل يجوز انه ياكل من المعد للافطار في الحرم لانه من آل البيت؟ نعم يجوز، لان المعد للافطار صدقة عامة وليس زكاة مفروضة. هل يجوز جمع الناس على صلاتين كصلاة التراويح وصلاة التهجد؟ ما في فرق بين التراويح والتهجد، التراويح هي التهجد. اللهم صل. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ليلة أو ليلتين أو ثلاث، وفي الرابعة لم يخرج إليهم خشية أن يفرض عليهم، وإنما جمعهم عمر فيما بعد لأنهم صاروا يصلون أوزاعا فجمعهم على إمام واحد، وهذا حسن. يقول فيه مأموم يردد وراء الإمام الله أكبر وغيرها، على الرغم من أن هناك العديد من مكبرات الصوت التي تسمعنا صوت الإمام دون الحاجة لترديد المأموم. أي يعني المكبر، هذا المكبر الذي يبلغ عن الإمام، هذا من منذ يعني زمن طويل منذ النبي عليه الصلاة والسلام فأصبحت سنة يعني مألوفة ومجمع عليها. أي نعم يسمع الصوت ذلك مبلغ، لكن أنا أقول هذه المكبرات هذه حجة. أي ليس فيها حجة، ليس فيها حجة، لأنه يعني فيه عبادات كان سبب لها سبب في شرعيتها ثم أصبحت سنة. يعني كان مثلا مشي هاجر بين الصفا والمروة من أجل حاجة وليس تعبد ثم أصبحت سنة، وكان للطباع من أجل أن يرى المشركون جلد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويرد عليهم في قولهم اقدموا عليكم محمد قد وهنتهم حمى يثرب، ثم أصبح الطباع سنة. على كل حال ما دام هذا شيء عليه المسلمون فلا ينبغي إزالته لأنه حصل مكبرات أو نحوها. نقوله الله لنا والمسلمين، نحن جميعا بحاجة للدعاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج هم المهمومين وينفس الكرب ويقضي الدين عن المدينين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى الإسلام ردا جميلا، لأن الله سبحانه وتعالى يحق الحق ويزهق الباطل، وجاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، ولكن العلة فينا في تفرقنا في الأهواء التي شتتت جمعنا، فالدواء هو الاعتصام بالكتاب والسنة والاتحاد على ذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول انه معتمر إلى نهاية رمضان في مكة، هل يدفع زكاة الفطر فيه؟ نعم تدفعها في المكان الذي وجبت عليك فيه، وإن وكلت في بلدك فلا بأس. يقول انه يمكن هذه امرأة تسأل، أي تقول تنزل مع فرازات بنية بعض الأوقات، الفرازات بيضاء، هل الفرازات بداية الدورة الشهرية؟ في وقت الدورة الشهرية النساء يعرفن وقتها المعتاد، فإذا حصل في وقتها أي نعم فهو الدورة، فهو العادة، لا تصوم ولا تصلي. ما معنى قول الله ممتعنا سمعنا وأبصارنا وقواتنا؟ ما معنى قواتنا؟ القوات شاملة لقوة السمع وقوة البصر وقوة العقل، الملكات التي أنعم الله بها. ثم يعني الصحيح أن يقول واجعله الوارث منا، ولا يقول واجعلها الوارث منا، واجعله الوارث منا كما دعا زكريا أن يهبه الله يعني وارثا يرثه ويرث يعني من أي نعم. أما واجعلها الوارثة منه وش الفائدة من بقائها بعد موته؟ أي نعم. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي المزارات المستحبة للمدينة المنورة؟ إذا زرت المسجد النبوي، اللهم صل وسلم على رسول الله، يشرع أن تزور مسجد قباء، وأن تزور القبر الشريف، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر، هذه ثلاثة، وتزور البقيع، وتزور شهداء أحد فقط، مساجد السبعة، القبلتين، هذه كلها غير مشروعة. المشروع خمس فقط، مثل أصابع يدك الخمسة، ما عداها ليس مشروعا. فربما أصحاب الأجرة يستغلونكم ويكثرون المزارات لتكثر لهم الأجرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم حلق اللحية من غير عذر؟ حرام، يحرم حلق اللحية. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعفائها بعدة عبارات في صحيح البخاري ومسلم: أعفوا اللحى، أرجوا اللحى، أرخوا اللحى. المأمور به حف الشوارب، جز الشوارب. والآن ناس يعاكسون أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم يجعل شاربه طويل ولحيته محلوقة، كل يوم يتعهدها كأنه عدو لها، عدو للسنة. الله المستعان. نصاب الزكاة هل يحسب بالذهب الخالص أم الذهب المصنع؟ الزكاة على الذهب الخالص، أما الصناعي الذي ليس ذهبا هذا ليس عليه زكاة. والذهب المستعمل أو غير المستعمل كله يزكى. ما هو الأفضل، الاعتكاف أم بر الوالدين في قضاء حوائجهم؟ الأفضل بر الوالدين، مع العلم أني صحبتهما في أداء العمرة وأنا متردد في الاعتكاف. لا تعتكف، اخدمهما واقضي حوائجهما، وهذا أفضل لك. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. كيف يكون علاج الغفلة عن ذكر الله؟ بالمداومة على ذكر الله، بقراءة القرآن، بالتخلص من الشواغل الشاغلة عن ذكر الله. تتخلص من الشواغل الشاغلة عن ذكر الله وتقبل على ذكر الله. وذكر الله للقلب مثل المطر للأرض، إذا توالى الذكر حي القلب بهذا الذكر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل عن مسألة إملائية، رسم في المصحف، يقول إبراهيم عليه السلام يكتفي بهذه الهيئة إبراهيم، ما عدا في سورة البقرة يكتب بدون تنقيط الياء، هذا الرسم العثماني الذي يعني عهد. هل إذا قصد الإنسان بالتوبة والأعمال الصالحة ثواب الدنيا بعد وجه الله سبحانه وتعالى؟ التوبة والأعمال الصالحة يقصد بها ثواب الآخرة، لا يقصد بها ثواب الدنيا. الدنيا مضمونة، إنما يسأل الله عز وجل أن يؤتيه في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. شوفوا، حسنة، ما قال ربنا آتنا الدنيا أو آتنا في الدنيا حسنة وسكت، بل لابد أن يسأل الله أن يؤتيه حسنة في الدنيا وحسنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز حجز الأماكن خصوصا في الصف الأول لا يجوز، لا يجوز حجز الأماكن. ولهذا المسؤولين وفقهم الله يحرصون على إزالة هذه الحواجز. المسؤولون وولاة الأمر لا يقرون هذا، ولا يجوز شرعا حجز الأماكن. المسجد لمن سبق، المسجد ليس ملكا لأحد، إنما الأحق به من سبق إلى الصلاة وتقدم فهو أحق بالمكان، حتى ولو كان صغيرا ولو كان غير وجيه. فحجز الأماكن من البدع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول إن شاء الله غدا سافر مكة، لكن زوجته حاضت هذه الأيام، إذا كنتم تبقون مدة تكفي للعادة تنتهي بها، مثلا تبقون 7 أيام والعادة 6 7، فتحرم ولو كانت حائض وتبقى في مكة حتى تطهر، ثم تغتسل وتذهب إلى البيت وتطوف ولا شيء عليها. هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا وما مقدارها؟ ما يجوز إخراج زكاة الفطر نقود، بل صاع من تمر، صاع من زبيب، صاع من أقط، صاع من أرز، صاع من من مأكل البلد، لأن زكاة الفطر هي زكاة البدن، فتخرج من طعام البدن. والنبي صلى الله عليه وسلم نص على أنواع الأطعمة ولم يذكر البدن ولم يذكر النقد، عدد أنواعا عديدة ولم يذكر أو قيمتها من دراهم مثلا. يسأل يقول هل يجوز أن يعتمر عن والده وهو حي؟ أي نعم، على كل حال إذا كان قادرا وأراد أن يعتمر بنفسه، خاصة أنه قد اعتمر سابقا، لكن تدعو له. يقوم بعمره ومعه أختان وجارة له. مش معنى جارة، ما أنت محرم له؟ ما يجوز أنك تصطحب امرأة لست محرما لها. هل أقوم بالاعتكاف ما أقوم بخدمتهم؟ على كل حال خدمة الأختين المصاحبتين لك ألزم. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، تضيع الواجب عليك وتكسب إثم في سبيل أن تحصل على ثواب سنة. فالمعادلة يعني تدل على خسارة من ترك الواجب وفعل السنة، فعل السنة بترك الواجب، لأن ترك الواجب فيه إثم. يقول السلام ورحمة الله. يقول له دين عند شقيقه وحصل له عجز عن السداد، سؤاله هل يجوز من زكاة المال؟ ما يجوز أنك تسقط من الدين الذي على أخيك تحتسبها من الزكاة، لكن تعطيه زكاة حاضرة ولا تأخذها منه إذا كان محتاجا لها. الجمعية الخيرية يقول يجوز أن تحتفظ بجزء من مال الزكاة لصندوق الجمعية؟ الزكاة لمصارفها، وصندوق الجمعية ليس من مصارف الزكاة إلا أن يكون للمصارف صندوقا خاصا، لكن الصندوق ليس لمعين، ومصارف الزكاة معينين، الفقراء والعاملين 8 فالزكاة الواجبة لا بد أن تصرف لأصحابها مصارفها المعينة في الآية الكريمة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم.